قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آيات من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال البزار حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن المتوكل قال حدثنا عن بسة بن مهران عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مراء في القرآن كفر. ثم قال عن بسة هذا ليس بالقوي وعنده في إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعربوا القرآن والتبسوا غرائبه. وقال الطبراني حدثنا موسى بن خازم الأصبهاني وقال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي وقال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن حارث الذماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن فضالة بن عبيد وتميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه يقول ربك اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم فيقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. قال وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة معقيس بن عمران بن حطان قال أنه قال دخلت مع أبي على أم الدرداء رضي الله عنها فسألها أبي ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ. قالت حدثتني عائشة أنها قالت جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة كان على الثلث من درجها ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجها ومن قرأ كله كان في عليين لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الطبراني حدثنا مسعدة بن مسعد العطار المكي وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري قال حدثني عبد الله بن ماهان الأزدي وقال حدثني فايد مولى عبيد الله بن أبي رافع قال حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي عن أبيها أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. قال وروى الطبراني من حديث بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب عن عبيدة المليكي. المهاصر عندكم ما في نسخة المهاجر؟ عن عبيدة المليكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن وسوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تستعجلوا ثوابه فإن له ثوابا. قال وفي حديث عقبة بن عامر وذكر نحوه كما تقدم. قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن لهيعة مشرح عن مشرح عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. قال تفرد به. قيل معناه أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. وفي سنن ابن ماجه من طريق المغيرة بن نهيك من طريق المغيرة بن نهيك عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلم القرآن ثم تركه فقد عصاني. وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث عن مجاهد عن أبي سعيد مرفوعا عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خير وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء واخذل لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. وهذا ذكر آثار مروية عن ابن أم عبد الله بن مسعود أحد قراء الصحابة المأمور بالتلاوة على نحوهم. روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أنه قال قال ابن مسعود كل آية خير في كتاب الله مما في السماء والأرض. كل آية خير مما في السماء والأرض يعني آية واحدة خير من السماء وما فيها من السماء والأرض. نعم. صلى الله عليكم. كل آية خير في كتاب الله مما في السماء والأرض. قال ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن مرة أنه قال قال ابن مسعود من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وتثوير القرآن بمعنى مثل تحريك الإقط كلما حركت الإقط أخرج الزبد واللبن. والتثوير القرآن إنما يكون بالتفكر والتدبر كأن تقول ما المناسبة لماذا قدم لماذا أخر لماذا هنا ذكر الضمير هناك لم يذكر الضمير وهكذا هذا معنى تثوير القرآن.